أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأنوران الأنوران على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، احنا قلنا الفائدة قرأناها في قراءة سابقة على الشرح، واحنا انتهينا من شرح الآية ليه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا الفائدة دي خلاص كعب الأحبار، قال إبليس الأمين كان خازن الجنة 40,000 سنة وكان مع الملائكة 80,000 سنة ووعد الملائكة 20,000 سنة وسيد الكروبيين 30,000 سنة وسيد الروحانيين 1,000 سنة وطاف حول العرش 14,000 سنة وكان اسمه في سماء الدنيا العابد وفي السماء الثانية الزاهد وفي السماء الثالثة العارف وفي الرابعة الولي وفي الخامسة التقي وفي الثالثة القازن وفي السابعة عزازيل وفي اللوح المحفوظ إبليس، لأنه هو يعلم الله كان في علم الله الأزلي أنه سيسبق عليه القلم ويكفر والعياذ بالله استكبارا والعياذ بالله. وقلنا الكلام ده خلاص وغير ذلك. نأتي الآن إلى الآية الكريمة التي بعد ذلك. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم. نعم، في أولاد هنا ملمح جميل يعني استوقفني. وهنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وبعدين يقول لك وقلنا يا آدم. قلنا يا آدم بالواو، وبعدين يقول لك ايه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا بالواو أيضا. بينما في حرف الأعراف نجد أن هناك فاءات، نجد أن هناك فاءات حتى هذا الملمح ذكره بعض المفسرين كثيرا، أو معظم المفسرين قالوا ذلك، يعني قالوا في حرف الأعراف قالوا فقال يا آدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا بالفاء. وهنا قال لك وكلا لي. ذهب المفسرون في ذلك مذاهب شتى، واللي موجود هنا مثبوت أمامي في حاشية سيدنا الجمل، قال لك لأن الواو هنا لما قال وإذ قلنا وقلنا يا آدم اسكن، قال لك اسكن هنا بمعنى الاستقرار، وهو منقول من أحد الأعلام المفسرين، قال لك هو شيخ الإسلام، منقول من شيخ الإسلام في متشابهات القرآن، قال لك إني أسكن هنا بمعنى الاستقرار، والاستقرار يشاركه الطعام. ما دام الإنسان مستقر في مكان، الاستقرار يلازمه الطعام ويلازمه الأكل، يعني واحد مستقر المكان، هل سيعيش من غير طعام؟ فقال لك هنا أسكن في حرف البقرة بمعنى الاستقرار، والاستقرار يلزمه الطعام من المشاركة من باب الإشراك. فقال لك وقولا، لما أسكن وقولا، فعطف بالواو. بينما في حرف الأعراف قال لك فكلا لي، قال لك لأن السكن هناك في حرف الأعراف بمعنى الدخول، فهو يرتب الأحداث، ادخل أولا، وبعد أن تدخل وتهدأ وتستقر فابحث عن الطعام فكلا. يبقى هذا الطعام عقب الدخول، يأتي بعد الدخول وليس مشاركا للدخول، وليس ايه مشاركا للدخول. لكن في حرف البقرة السكن هنا بمعنى الاستقرار، والاستقرار يلازمه ويشاركه الطعام، فلذلك عطف عليه بالواو. هذا هو. لكن أرى والله سبحانه وتعالى أعلم، أعلى وأعلم بمراده في هذا، أن الواو هنا في حرف البقرة تأتي مشاكلة لكل الواوات الموجودة في البقرة من باب المشاكلة، لأن هنا في البقرة كلها واوات، ولذلك عطف بالإيه؟ بالواو. بينما في حرف الأعراف كلها بالفاءات، فجاءت الفاء أيضا هناك مشاكلة لوجود الفاءات هناك. هذا هو الله سبحانه أعلى وأعلى. وهناك أيضا آخر سبب آخر، هناك سبب آخر، وهو أن هناك هنا في البقرة لكونها في علم الله الأزلي ستكون في أول المصحف، فجاءت قصة سيدنا آدم عليه السلام على هيئة الإخبار، على هيئة الإيه؟ الإخبار. والإخبار إنما يكون العطف فيه بالواوات، هكذا قال النحاة، الإخبار يحسن معه الواوات. بينما في الأعراف لم تكن في أول المصحف، ده جاءت البقرة ثم العمران ثم النساء ثم الأنعام ثم المائدة ثم الأنعام ثم جاءت بعض الأنعام الإيه؟ الأعراف. فهناك على سبيل السرد في الأعراف، والسرد يناسبه الفاءات، والسرد يناسبه الياءات. هنا على سبيل الإخبار، لأن أول سورة بنتعلمها وبنعرف أحداث هذه القصة من سورة البقرة، لأنها في أول المصحف، في أول المصحف، ولذلك هذا إخبار، والإخبار يناسبه الواوات. بينما في حرف الأعراف جاءت على سورة الحكي والسرد، لأن خلاص عرفناها من البقرة، عرفنا القصة من سورة البقرة، فجاءت في سورة الأعراف على سبيل الحكي والسرد، والحكي والسرد يناسبه الفاءات. هكذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. واضح؟ طيب، نيجي نشوف هنا، يقول لك إيه؟ يقول لك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن أنت، قال السيوطي، تأكيد للضمير المستتر، لأن أنت لي مش فاعل، لأنت لي إيه؟ تأكيد لأنت المستكن في أسكن، لأن ضمير أنت واجب الاستتار كما تعلمون من قواعد النحو. أسكن، فالفاعل هنا ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. طب وأنت الثانية دي؟ قال لك توكيد. طب ليه جاي منها؟ قال لك لكي يصلح العطف على المستكن، لأن ما ينفعش تعطف على مستكن ظاهر على مستكن إلا إذا فصل بإيه؟ بالضمير المؤكد، زي كتب الله وبعدين قال إيه؟ أنا، وبعد كده جاب إيه؟ ورسلي. زي الجاحظ كده، ليه مقولة مشهورة وقصة مشهورة دائما بيذكروها للأطفال، إذا كنت أنت، واحد كان بيقول لك واحد في أخبار البخلاء، ليه كتب اسمه البخلاء للجاحظ كده، فهو بيقول لك واحد كان بيأكل طعام وبعدين مر عليه واحد تاني فبيقول له تفضل معنا، فجه قال له لا ده بس ده بقول لك كده وكده، يعني اذا كنت انت الجالس وانا مش عارف ايه، ها، ثم دعوتك فهي دعوه المار، يعني ما تجيش تاكل، هو كلام بكلام، لكن كلام بفعال قال لك لا. ما هو بخيل بقى، قال له كلاما بكلام، اما يكون كلاما بفعال فلا، يعني تيجي تاكل صحيح؟ لا. نوادي الضحك يعني. فأقول لك إذا كنت أنت كذا وهكذا، يقول لك بقى أنت لي بتشيروا بيها بكامل الضحك، فأنت لي إيه؟ توكيد للضمير الإيه؟ اللي هو كنت تأديا. طيب نعود تاني، يبقى هنا يقول لك ويا آدم اسكن أنت، يبقى أنت لي توكيد للضمير المستكن في أسكن. طب لماذا أوتي بها؟ قال لك أوتي بها صناعة، من باب الصناعة، حتى يجوز أن يعطف على الضمير المستكن، لأن غير أنت دي لا يجوز، صناعة، وإن كان لها إيه كلام في البلاغة والإعجاز هذا مكان آخر أو مجال آخر. طيب وقلنا الواو دي عاطفة، هل هي عاطفة عطف على وإذ قلنا الأولى، ولا عطف على إن قلنا؟ في فرق أن تكون معطوفة على قلنا وأن تكون معطوفة على إن، هذا هو. فيقول لك سيدنا سليمان، يقول لك إيه؟ يقول لك هنا وقلنا يا آدم، هذه الجملة معطوفة على جملة إن قلنا، لا على قلنا وحده. طب ليه؟ قال لك لاختلاف زمانيهما، لأن لما ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ده كان في أول الأمر أو في أول الشأن والقصة، كان في أول الشأن وفي أول القصة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعد أن خلقه هكذا، ولما سجدوا إلا إبليس وانتهت القصة دي، وقال له دار الحديث أو الحوار بين الله وبين في القرآن وبين إبليس، لما لم أكن لأسجد لمن خلقته من صلصال وخلقتني مش عارف من إيه، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال اهبط منها مزؤوما مدحورا وغير ذلك. بعد ذلك قال له ايه؟ قلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة. اذا زمن القول مختلف، زمن القول مختلف، لان القول بالسجود سابق على القول بالدخول الجنة، القول بالسجود سابق على القول بالدخول للإيه إلى الجنة. ولذلك قال لك قلنا له زمن وقلنا الثانية له زمن. فقال لك هنا معطوفة على إذ قلنا وليست معطوفة على إيه على قلنا، واضح؟ طيب هذا الكلام مش مطلق، نحن بنقول ماذا بنفسر ما قاله. فبيقول هنا وقلنا يا آدم، هذه الجملة معطوفة على جملة إذ قلنا، يعني عايز أقول لك معطوفة على محل إذ. يقول لك معطوفة على إيه؟ محل إذ، لا على قلنا وحده لاختلاف زمانيهما، زمان القول الأول والقول الإيه؟ الثاني. وهو من خطاب الأكابر، انتقل إلى شيء جديد. قلنا ما قالش وقلت وإذ قلت، قال قلنا. الله سبحانه وتعالى يعظم ذاته بذاته، ولا يعلم قدر ذاته إلا ذاته سبحانه وتعالى. وهو من خطاب الأكابر والعظماء، فأخبر الله تعالى عن نفسه بصيغة الجمع. ليه؟ قال لك لأنه ملك الملوك، لأنه إيه؟ ملك الملوك، وملك الملوك الله سبحانه وتعالى. ذلك قال لك كلمة شاهن شاه محرمة، لأنها معناها ملك الملوك، وملك الملوك الله، هذا هو، واضح؟ طيب. ومثله في السمين، لكن كلام بقى السمين يقول لك لكن قوله لاختلاف زمانيهما لا يصلح علة مانعة من عطف الفعل على الفعل، ودي قاعدة نحوية، لأنه يجائز أن تعطف مضارعا على ماضيا، أجاز ذلك في النحو، أجاز أن تعطف مضارعا على ماضيا أو العكس ماضيا على مضارعا. فقال لك اختلاف الأزمان ليست علة مانعة لعطف فعل على فعل، يقول لك كده ليست علة مانعة من عطف الفعل على الفعل. وقد عرفت أن إذ مفعول به لفعل محذوف، فالحق أن العطف على الفعل وحده صحيح. يعني لو قلنا معطوف على قلنا لا بأس، هكذا. إذ التقدير واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقت قولنا للملائكة اسجدوا ووقت قولنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا لا بأس به. فهو ذكر قول أو رأي بعض الشيوخ الأعلام ثم عقب عليه بهذا القول الذي ذكرته لكم. يبقى يعني إذا قلنا معطوف على قلنا لا بأس في ذلك، واضح؟ وذكر العلة على العلة، لأن اختلاف الأزمان لا يمنع من عطف الفعل على الإيه؟ على الفعل. هذا شيخ فخري. إذ التقدير واذكر يا محمد وقت قولنا للملائكة اسجدوا وقولنا أي وقت قولنا لآدم اسكن، أي اذكر الوقتين وما وقع فيهما من القصتين. يقول لك تأمل ذلك أيها القارئ أو أيها الطالب. قوله اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا، إن قلت لما قال هنا وكلا بالواو وفي الأعراف فكلا، المسألة التي ذكرتها قبل قليل. قلت لأن أسكن هنا معناه استقر، لكون آدم وحواء كانا في الجنة، والأكل يجامع الاستقرار، والأكل يجامع الإيه؟ حتى أقولك لما الإنسان يكون مسافر أثناء السفر لا يستطيع أن يأكل، لأن السفر حالة من الحركة والاستعداد وغير ذلك، وفي الحالة الاستعداد والحركة وتغير حالة العقل من فكر إلى فكر إلى فكر لا يروق له الطعام، حتى لو كان أكل مش هيأكل بنفسه أو بشهية أو بغير ذلك. يقول لك حالة السفر أو حالة التحرك واستعداد العقل وغير ذلك لا يمكن معه الأكل. لكن إذا كان هناك إنسان وصل خلاص من السفر واستقر في البيت يقول لك طب شوف لنا بقى إيه طعام، ها هات لنا إيه طعاما، وهكذا. والأكل يجامع الاستقرار، يجامع الاستقرار غالبا، فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع. والمعنى اجمع، اجمع يا آدم ويا حواء، اجمع بين الاستقرار والأكل. وفي الأعراف معناه ايه؟ ادخل، لكونهما كانا خارجين عنها عن الجنة، والأكل لا يجامع الدخول عادة بل عقبه، يعني بل يكون عقب الدخول. فلهذا عطف بالفاء أي هناك الدال على التعقيد. وقد بسطت الكلام على ذلك في الفتاوى شيخ الإسلام في متشابهات القرآن، يعني نقل ذلك من شيخ القرآن. وهذه التفرقة كلام سيدنا الجمل لا دليل عليها، مفيش تفرقة، مفيش دليل على ماذا ما قاله من هناك، فيه ان اسكن هناك بمعنى جزاكم الله خير بمعنى الدخول، وهنا اسكن بمعنى الاستقرار، مفيش دليل. قال وهذه التفرقة لا دليل عليها، بل الظاهر أن الأمر هنا وفي الأعراف بالسكنة المراد بها الدخول، لأن قصة السجود كانت قبل دخوله الجنة، ولما فرغ من أمره منها أمره الحق بدخول الجنة فقال ويا آدم اسكن إلى آخره، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. بيعقب على كلام بعض المفسرين بهذا القول، واضح؟ نعم. قال سيدنا السيوطي تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه العلة، اللام دي لام التعليل. قال سيدنا الجمل قوله ليعطف عليه، وإنما صح العطف عليه مع أن المعطوف لا يباشر فعل الأمر، المعطوف اللي هو وزوجك، صح؟ لا يباشر فعل الأمر، يعني غير متصل بالأمر. ليه؟ قال لك لا بأس في ذلك، ألا يعني لا بأس في إيه ذلك دي؟ يعني ألا يباشر المعطوف الأمر. طب لماذا؟ قال لك لأنه يتسمح في المعطوف ما لا يتسمح في المعطوف عليه، ويتوسع في المعطوف بما لا يتوسع به على المعطوف عليه. طب ليه؟ قال لك ان المعطوف عليه اصل، بينما المعطوف فرع، ده تابع. فقال لك لا بأس ان يتسمح له في اشياء لا تجوز في المعطوف عليه، لان المعطوف عليه هو الاصل، فلابد ان يكون مباشرا للايه؟ للعامل بتاعه، لازم يكون مباشر للعامل، بينما المعطوف عليه ممكن أن يكون مفصولا، يعني ممكن يكون ايه مخصوص. لانه تابع المساله النحويه دي يا اولاد. يقول لك ايه وانما صح العطف عليه يعني عليه الى هذا راجع على مين يا ولد على الضمير الظاهر ولا المضمر المستقل احسنت وانما صح العطف عليه مع ان المعطوف لا يباشر فعل الامر لانه تابع يعني فرع. شوف قال لك ايه ويغتفر فيه الهاء تعود على ايه على التابع احسنت ما لا يغتفر في الايه لان المطبوع اصل يا ولا يبقى له احكام هذا هو. طيب يقول لك ايه اسكن انت وزوجك مين زوجك دي قالك سيدتنا حواء بالمد حواء مش حواء بالقصر لا بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر من ضلعه الأيسر وفي قراءة ومن ضلعه بإسكان الراء اللام وبعدين فيها كلام هنا كتير قوي يا شيخ موسى من ضلع ديت يقول لك الضلع غير الضلع اللي هو اللي يقول لك الضلع اللي هو ده اللي هو هنا دوت ايسر دوت هو العظام التي هنا دي اسمها اضلاع او ضلوع ها ليه لا انت بقى عايز تشوي عايز يشوي وعايز طعام كلام ها يقولك ريش يعني ريش يعني عايز يقولك ريش يقولك اذا ذهبت تقيمه كسرته اذا ذهبت تقيمه وكسرها طلاقها شفت بقى ازاي ضلع يعني حاجه معوجه ها بس هم هيزعلوا بقى ها يقول لك المراه بطبيعتها لا تستقيم الا بايه بمقيم إلا وما مقيمها رجله الزوج أو الأب أو لأن هي مخلوقة منه ها وبقول لك ضلع من إسكان ضلع اللي هو عظمة الصدر أو عظم الصدر هذا والضلع بالتحريك معناه الاعوجاج في النساء كده اقول بص عمال اعمل لك كده شيخ زياد او هقول له هقول لك كده يعني معوجه كده هذا هو طبيعه المراه كده هي كده نعم واذا ذهبت تقيمه كسرته للضلع وكسرها طلاقها فاستمتعوا بهن على ايه على عوجهن يعني خلاص بقى زي بعض فوت لها يعني باللغه المصريه يقول لك فوت صحيح هذا هو فلذا كان يقول لك هنا ايه من ضلعه الايسر فلذا كان كل انسان ناقصا ضلعا من الجانب الايسر شفت بقى ازاي لما انت تيجي تعد ضلوعك كده اليمنى هتلاقيها 18 واليسرى 17 فين الضلع ده هي في المرأة خليته المرأة يقول لك إيه، كل إنسان ناقصا ضلعا من الجانب الأيسر. فجاءة اليمين أضلعوها 18 وجاءة اليسار أضلعوها 17 وفين 18 مخلوق منه المرأة، خلق منها ربنا سبحانه على إيه المرأة. ليه؟ هتروح النهاردة، مش هيروح، هيخطف صحيح؟ لازم لازم تقف عليه هنا. قالك علي هنا. طيب. وقصة خلقها باختصار يعني، وقصة خلقها أن الله تعالى ألقى النوم على آدم ثم نزع ضلعا من أضلاع جنبه الأيسر طبعا، وهو الأكثر، الأكثر أكثر ضلع هو الآخر واحد. فخلق منه حواء وخلق مكان الضلع لحما من غير أن يحس آدم بذلك لأنه كان نايم، وفي نفس الوقت لم يجد ألما، لم يجد إيه ألما، ولو وجد ألما لما قال، شوف بقى الكلام الجميل، ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط إلى يوم القيامة، لأنها خلقت منه من غير ألم فسكن إليها، ومدام سكن إليها يبقى سيعطف عليها. لو كان وجد ألم كان حيكره لأن ألمته، لكن هي ما ألمتوش ولا حاجة، واضح. وفي القصة كلام كبير وجميل بس لا يستسع المقام له الآن، فيه آيات وعظات وعبر. قصة خلق حواء ذكرها القرطبي وذكرها الإمام أبو حيان وغير ذلك. هذا نكتفي بذلك القدر إن شاء الله. بس الولد ده حبسه النهارده هنا يا شيخ، أرجوه حبسه كده في الله، هيخطب. ها طيب بتقول ايه يا ولد؟ كلامه كبير قوي. صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم، نصلي ونسلم جميعا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الفصل المبرامية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعبد الأسرار ربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضة الأصلية والمجد الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.